أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: نلاحظ أن في بعض حلقات العلم يغلب النعاس على بعض الحاضرين، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض. إذا كان على هيئة جلوس، حديث أنس نص في هذا: كنا ننتظر الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسنا فنقوم إلى الصلاة ولا نتوضأ، فالذي يخفق رأسه ويغلب عليه النعاس فلا حرج عليه ولا، لكن يستحب في حقه تجديد الوضوء ليقوم للعبادة بنشاط، لأن الوضوء فيه تنشيط للجسم. أحسن الله إليكم. يقول طالب جامعي نذر أنه في حال نجاحه في إحدى المواد سيصلي 10,000 ركعة، نجح ولم يوفي، فما الحل؟ هذا كما جاء في الحديث: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والرسول عليه السلام حذر من النذر، لكن إذا ورطت نفسك والتزمت وألزمت نفسك عليك أن تلتزم. فإذا كان هذا الأخ نذر وتكلم لا مجرد حديث نفس، لأن بعض الناس يعني حديث نفس يفكر ويقول كذا، لكن إذا قلت بين يدي الناس مثلا قلت لله علي أني إذا نجحت في هذه المادة أصلي 10,000 ركعة، فهذا نذر تكلمت به والتزمت به وسمعت من حولك. أما إذا كان مجرد حديث نفس هذا لا يلزمك من شيء، فهنا عليك أن تتقي الله، وما دمت أطلقت 10,000 ركعة فحاول يعني تستكثر من الصلاة، قد تقضيها في سنة في سنتين حسب ما يفتح الله عليك ويسر لك، وتجزئها على أيام معينة وليالي حتى تنتهي وتفي بنذرك. أحسن الله إليكم. يقول إنه قام بصدم أحد الأشخاص ثم قطع ساقه، يقول الآن يرغب إرضاء رب العالمين، كيف يفعل؟ أولا ترضي المجني عليه إذا كنت أنت المخطئ في حقه ولم يكن منه خطأ، بل أنت يعني أخطأت، الخطأ محض من قبلك أنت. أولا من إرضاء الله سبحانه وتعالى أن ترضي المظلوم، ترضي المعتدى عليه، فتدفع له ما طالبك به وبحسب الإصابة، قد تكون نصف دية إذا كان القدم، إذا كانت القدم فالقدم فيها نصف الدية إذا كانت انقطعت كل أو انشلت أو ما إلى ذلك، وقد يحتاج إلى زيادة إذا كان مع القدم جزء من الساق، فأقول الأمر يرجع بحسب الإصابة، هذا أمر، مع أيضا الاعتذار، الاعتذار له ولأهله، والتوبة، تتوب إلى الله إذا كنت فرطت وقصرت سرعة أو عدم عناية بسيارتك أو ما إلى ذلك، وتستغفر الله وتتوب إليه، ولا ليس في هذا كفارة، ما ورد كفارة في هذا الخطأ. أحسن الله إليكم. يقول وكلني بعض الحجاج لدفع الفدية، يقول في 13 من ذي الحجة، لكن بحثت عن محال ومكان أدائها من الزملاء ولم أجدها، النقود لا تزال معي، ماذا أفعل بها؟ أخطأت، هداك الله، كيف تقبل الوكالة وأن ترى أنك لا تستطيع أن تفي بها؟ هذه أمانة، وخاصة أنه آخر يوم، يوم 13 آخر يوم، يعني يوم النحر 10، 11، 12، 13، فهذا هذه إذا كانت فدية تقصد بها فدية التمتع أو فدية القران، أما إذا كانت فدية جبرا لتقصير ونقص هذا شيء آخر ليس لها وقت محدد يعني، لكن ما تأخرها. فإن كانت الذي فهمت من سؤالك أنها فدية التمتع الهدي يعني، وهو يعبر عنه بالهدي، هدي التمتع أو القران، فأخطأت في حق إخوانك هؤلاء. أما إن كانت فدية لتقصير يشعرون أنهم قصروا في الرمي ولا قصروا في شيء من المبيت وما إلى ذلك وأرادوا أن يجبروا الفدية، فالأمر واسع، لو تخرجها الآن، تخرجها الآن، تشتري في مكة وتطعمها فقراء الحرم. أما إذا كانت للتمتع والقران فهذا أمر يترتب عليه مسؤولية. فهم يعني أشعرتهم كيف لا زالت النقود معك إلى الآن؟ هل فهمتم أنه ما حصل شيء حتى ينتقلوا إلى الصيام إذا كان تعذر عليهم يصوموا 10 أيام التي عليه؟ أو تستدرك الآن بعض أهل العلم يقول تخرجها الآن قضاء، تخرجها الآن قضاء، تشتري الهدي وتذبحه بمكة، ولا شك أن الإثم إن لم يعفو الله عنك. وأيضا الإخوان كذلك إذا كان منهم تقصير وكلوك وتساهلوا ولم يبادروا إلى إبراء ذممهم في وقت مبكر فقد يلحقهم شيء من الإثم، نسأل الله المغفرة والمسامحة. أحسن الله إليكم، يقول هل الذي يعاني من غازات في البطن يجب عليه الوضوء لكل صلاة؟ وإذا أتته أثناء الصلاة وهو يدافعها هل يقطع صلاته ويعيد الوضوء؟ مجرد الغازات لا يوجب انتقاض الوضوء، مجرد حركتها في البطن. ولذلك لما سئل قال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فإذا خرجت الغازات فهنا الحكم منوط بخروجها لا بمجرد القرقرة التي تكون في البطن. وهكذا في الصلاة إذا أزعجتك في الصلاة، إن كنت يعني تخشى وتعرف أنت هذا من حالك أنك بقاءك قد يكون في حرج عليك وحرج على من حولك، فلا عليك أن تنصرف من صلاتك وتذهب تقضي حاجتك وتتوضأ. والأولى في حقك أنك ما تأتي إلى الصلاة إلا في وقت متأخر، يعني تأتي على آخر الوقت حتى لا يعني تقل المعاناة التي تعرض لك إذا أتيت متأخر، بخلاف ما لو أتيت مبكر فقد يعرض لك هذا الأمر ويكون منك معاناة له. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار للسياحة أو التعليم؟ لا، ذكرنا مرارا أنه لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار سياحة، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى حذرنا والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من التسامح بالنسبة للكفار والمداخلة لمجرد اللهو والسياحة أو حتى التعلم إذا كان تعلم لسنا بحاجة إليه. وهذا للأسف الذي الآن تورط المسلمون فيه، يتعلمون علوم يعني علوم ثانوية يذهبون، بل للأسف نجد كراسي للعلوم الشرعية واللغة العربية تدرس في بلاد الكفار. أي حماقة، أي حماقة أشد من هذه الحماقة؟ الإسلام منبعه من الحجاز، من مكة والمدينة ومن بلاد العرب ومن بلاد الإسلام والجامعات الإسلامية العريقة، هذه الخطط الماسونية الخبيثة التي للأسف استولت على بلاد المسلمين. هناك في جامعة فرنسا، في جامعة أمريكا، في روسيا كرسي للدراسات الإسلامية. المستشرقون الفجرة الذين يعبثون بالدين الإسلامي وبالفلسفة الخبيثة هناك، ونقع في هذه الورطة بكل سذاجة أو خبث، ما ندري. هذا المسؤول الذي ينطلق وراء هذه الكراسي التي ابتدعت. لغتنا العربية تدرس هناك، هذه كلها حماقات، فنحذر إخواننا أن يتقوا الله. ومثل هذا والدراسات الشكلية أو دراسات ضارة. أما العلوم التي نعم بحاجة إليها، العلوم الصناعية، علوم الأسلحة، علوم الأدوية، علوم الأغذية، العلوم التي هذه ينبغي أن ننافسهم عليها ونجاهدهم ونتحايل حتى مثل ما نجد الكفار. اليهود يتحايلون ويسرقون، يسرقون المبتكرات والمخترعات من أصحابهم النصارى، يسرقونها ويختلسونها، وهذه مهارة يعني تسجل لهم. أما نحن للأسف بلاد المسلمين ما عندهم شيء من هذا القبيل، وتخلف صناعي وتعثر في الصناعات والاختراع والابتكار، لا زلنا عالة على الغرب طوال عشرات السنين، مرت بنا 10 سنين عالة على الغرب، بينما نجد بلاد كافرة، الكورية والصين هناك مستقلة في أقصى الشرق تنافس الغربيين، ودول أخرى معروفة تنافس. فنسأل الله أن يفتح على المسلمين ويهديهم، أن يعودوا إلى رشدهم، يعودوا إلى ربهم، أن يتقوا الله في هذه الأمة، وأن يستشعروا قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وأنهم مسؤولون عن هذه الرعية وعن هذه الأموال وهذه العقول وهؤلاء الشباب الذين ينطلقون في, في, في بلاد الغرب والكفار يفسدون أديانهم وأخلاقهم. فنسأل الله أن يهديهم ويفتح عليهم أن يتقوا الله ويعودوا إلى رشدهم وإلى الصواب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ابتلي بسماع الأغاني بين فترة وفترة ويقول أريح القلوب ساعة وساعة؟ لا، هذه وسوسة من الشيطان. راحة القلوب ما تكون بالغناء، فيخشى منه أنه يتمادى. الشيطان يعني يوسوس له، يعني روح عن نفسك، خاصة الغناء الذي مقترن بالموسيقى والمزامير، هذا لا يبيحه أحد من أهل العلم. لكن الخلاف في الغناء المجرد، وليس فيه خلاف لله الحمد إلا لناس لا يبالون. فأما الحدى، يعني عندك الحدى والرجز والأشياء هذه لا حرج فيها، فأنت ممكن تسمع مقطوعات رجزية أو حداء، الذي حداء الأعراب والعمال يرددون وهم يعملون، يرددون بعض الأناشيد وبعض الشباب، هذه أشياء لا حرج فيها. لكن هذا الغناء الذي نسمعه في الإذاعات، للأسف نجده يبث في الإذاعات وفي الأشرطة، غناء مقترن بالموسيقى وفيه نوع من الكلمات الغير لائقة والغزل الهابط والذي يستثير الغرائز، هذا لا يجوز بحال من الحال. ولا الموسيقى، بعضهم للأسف مفتون بالموسيقى والموسيقى ومعاهد للموسيقى في بلاد المسلمين، معاهد، فأي ضلال. ونريد النصر، فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى إخواننا ويهديهم. فلا يا أخي، لا يوسوس لك الشيطان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمع القراءات، اسمع من هؤلاء القراء الذين فتح الله عليهم بأصوات ندية. ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي حسن القرآن، حسن الصوت بالقرآن، وفي لفظ لإنسان حسن الصوت بالقرآن. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهنا اسمع من هؤلاء القراء ما يقرؤون من كتاب الله، وتربي نفسك وتجد اللذة في هذا الكلام العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى، إذا اقترن بصوت النبي. أحسن الله إليكم. يقول: من مات بسبب شربه للدخان هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ يخشى، يعني ما يذكره الأطباء أن الدخان، يعني الإحصائيات التي سنويا منظمات الصحة العالمية والدولية، أنه كذا ملايين يموتون بسبب الدخان ومضاعفاته، من تصلب الشرايين والرئة، وذكروا حاجات كثيرة لا تخفى عليكم. فهذه يخشى أن من يعني تمادى وأدمن ولم يبالي بصحته ولم يلتفت إلى تحذيرات الأطباء، فيخشى أن يكون قاتلا لنفسه. نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: أخي فقير وأنا ميسور، هل لو قمت بشراء سيارة له من الزكاة حتى يقوم بالعمل بها هل في ذلك شيء؟ الزكاة ينبغي أن تملكه إياها، فإذا كان رجلا عاقلا راشدا فدعه يختار ما يشيء، يمكن يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى كسوة، يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى، فأنت مكنه من المبلغ، تعطيه المبلغ زكاة، وتنصحه أنه يشتري السيارة، يشتري سيارة كذا نوع كذا، أو قد إذا كان يعني رجل يحسن التصرف يضع يختار سيارة بمبلغ يناسب حاله، سيارة تناسب، ويوفر الآخر أيضا حاجات أخرى. فكونك تشتري سيارة وتعطيها، ما ينبغي هذا، أن تعطيه الزكاة وهو يتصرف فيها بما تقتضيه حاله، ما تستوجبه حاله من حاجاته الأساسية. أحسن الله إليكم. يقول: من قال بقول مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان هل يعتبر من أهل السنة والجماعة أم من أهل السنة فقط، وما الضابط في التفرقة مطلقا؟ هذا الكلام يطول ولا أستطيع أتكلم فيه الآن، وكلام مرجئة الفقهاء وهو كلام لا شك أنه يعني كلام خطأ، فيه خطأ، لكن المقام أيضا، فلعل الأخ يتصل بي أو بأحد المشايخ ويبين له إن شاء الله الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أحرمت بنية العمرة ثم بعد ذلك خلعت الإحرام، فماذا علي؟ إذا كان الوقت قريبا عليك أن تعود إلى إحرامك وتتقي الله، إلا إذا كنت اشترطت، إذا حبسك حابس وفعلا يكون عرض لك أمر يستدعي خروجك من العمرة، ولا كيف تتلبس بالإحرام وتخرج منه؟ لا يجوز العبث بالمناسك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما يجوز تخرج من الإحرام هكذا. فلما دخلت في الإحرام وقلت لبيك اللهم عمرة، عليك أن تتق الله. أما إذا كنت مجرد لبست لباس ولم تنوي، أو نويت بقلبك، حتى إذا نويت بقلبك، نويت بقلبك وأيضا خاصة إذا أيضا لبيت بلسانك، فقد التزمت ودخلت الإحرام. فإن كنت اشترطت وعرض لك عارض فلا حرج عليك. إذا كنت لم تشترط وخرجت وأيضا لم يعرض لك عارض في نفس الوقت فهذا عبث، فعليك أن تتق الله وتعود إلى إحرامك. وإن كان حصل منك حلقت شعرا أو قلمت ظفرا أو تطيبت فتجبر هذا بفدية، تخرج فدية وتعود إلى إحرامك وتأتي بعمرتك. وإذا لم يتيسر لك هذا فعليك الفدية شاة تذبحها، وقد تلزمك هذه العمرة تقضيها في يوم ما. أحسن الله إليكم. يقول كيف نحفظ أنفسنا من فتنة النساء، ومتى يكون النكاح واجبا؟ حذر عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وذكر ما ورد في قصص بعضهم في هذا الشأن. فلا شك أن فتنة النساء من أعظم الفتن، والحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، الله خير حافظ وهو أرحم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجهل، فتدعو بدعاء يوسف عليه السلام، وتبتعد عن الأسباب المهيجة من مجلات، من قنوات، من سماع، فكل ما يهيج، ومن نظر، إطلاق النظر. هذه الأشياء إذا كنت صادقا جادا فكل منافذ الشيطان، المنافذ الإبليسية تتبعها واردمها، وثق بالله أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنك كيدهن. والنكاح واجب إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، يجب عليه ولو أن يستدين ويقترف ويبادر ويعث نفسه فيتزوج، فهنا يجب عليه. ما أيضا يصوم، ينبغي له أن يتوجه إلى الصوم ليخفف من الغريزة، مع أيضا ما ذكرت من البعد عن أسباب المهيجة للغريزة. متى يكون النكاح واجب؟ قلت إذا كان النكاح واجب إذا خفق على نفسه الوقوع في الفاحشة. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد في فضل الخيل أن بعد موتها تدفن إكراما لها؟ ما أعرف هذا، لكن ورد في شأنها الشيء الكثير في الترغيب في اقتنائها في سبيل الله أو في الستر هنا. أحسن الله إليكم. يقول أستأجر أرضا وأزرعها بمحاصيل قمح شعير فول وخضار تسقى بماء المطر، فماذا أخرج منها؟ تخرج العشر بالنسبة للقمح والشعير والحبوب عامة. صحيح أن الحبوب المدخرة والمقتاتة تجب فيها الزكاة ما دام أنها تسقى بالمطر، ما تتكلف في سقيها، ما يعني تسقيها من البئر ولا طرمبة ولا شيء من هذا القبيل، فعليك أن تخرج من المحصول إذا بلغ نصابا. إذا خرجت ذرة بمقدار النصاب أو شعير أو قمح أو عدس أو نحوه بمقدار النصاب تخرج العشر. الخضروات في خلاف، والذي يظهر لي أنها تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما واجب المسلمين تجاه المسجد الأقصى؟ تجاه المسجد الأقصى يعني أن يدعو الله ويلح بالدعاء ويذكروا ولاة الأمور، يذكروا الولاة، ينصحوهم أن يتقوا الله. ضيعوه المسلمون، ضيعوا هذا المسجد، والمسجد على كرامته ومكانته أخطر منه تضيع المسلمين. المسلمون أشد حرمة، لا لا لنقض الكعبة حجرا حجرا أشد عند الله وأعظم عند الله من قتل امرئ مسلم. اليهود يوميا يقتلون من إخوانه في فلسطين ويعتقلون، وما ما أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن كلام مملول، ما لا أدري كيف هالإخوان ما ملوا من كثرة ترديده، ما عندهم إلا هذا الكلام. هذه أمور لو كانوا يعقلون ما يقابل إلا بالسلاح والحرب، مثل ما إن اليهود وزارة حرب وبالقوة، فالإخوان أول شيء الفلسطينيون هم أنفسهم، يجب عليهم أن يقوموا قومة رجل واحد. أما التسكع في أروقة الأمم المتحدة، ما أتاك البلاء إلا من الأمم الملحدة، أمم ملحدة دي ما هي متحدة، متحدة على الإلحاد، ومجلس الأمن ومؤسسات صهيونية ماسونية. لكن اللوم على إخواننا حكام البلاد الإسلامية أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. الله كرمهم بالإسلام، رفع شأنهم بلا إله إلا الله، هذا قدرهم، ويترددون على هؤلاء العلوج يستعبدونهم ويسخرون منهم. فضاعت فلسطين وضاع الفلسطينيون وضاعت أطراف البلاد الإسلامية شرقا وغربا، يفتك بها النصارى في كل يوم. فنسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور، لأن الحلول بأيديهم بإذن الله، يعلنون الجهاد، يبادرون يبادرون، والله ينصرهم. إخواننا يجاهدون لعشرات السنين يتحدون، ما عندهم لا صواريخ ولا طائر ويتحدون، لهم عشرات السنين في أفغانستان وفي العراق يتحدون عشرات الدول النصرانية يتحدونها، ما عندهم ولا صواريخ. صواريخ اللي في بلاد المسلمين والطائرات أين هي؟ فليتقوا الله، يتقوا الله. أنعم الله عليهم بالأموال وبالإسلام أهم شيء، فليعتبروا ويشكروا هذه النعمة، ويؤمنوا بأن هناك مآل ومصير، سوف يسألون سوف يسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالحاكم إذا استشعر أنه سوف يقف بين يدي الله ويسأل عن الملايين، عن الملايين من أتباعه، بل عن المسلمين عامة، كل حاكم مسلم يسأل عن المسلمين، ماذا صنعت لهم؟ الآن للأسف يقتلون من قبل بعضهم كما نسمع، يقتلون ويسجنون ويطاردون ويعتقلون. فنسأل الله أن يرفع عن إخوان المسلمين، أن يرفع عنهم، وأن يهدي ولاة الأمور، وأن يتقوا الله في إخوانهم وشعوبهم، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن الله يفتح عليهم بالخير والصلاح. أحسن الله إليكم. يقول إنه ملتزم ولكن صاحب جاهلية، يقول إنه يعرف إحدى الفتيات، يقول وبعد التزامه انقطع عنها، يقول الآن تتصل عليه، يقول هل وهو يريد أن يعفها، يقول هل بإمكاني أن أكلمها والزواج لاحقا؟ لا ما يجوز هذا، يعني ما قصده عنده جاهلية، يعني عصبية أو ماذا يريد؟ فهذا الأمر يعني ما دام التزم يتقي الله في التزامه، ولا يترك للشيطان مدخلا أن يتصل بالبنت، حرام، ما يجوز له ولا في حق البنت، بل يأتي البيوت من أبوابها، إذا كان صادق وجاد يخطبها من ولي أمرها، من ولي أمرها، أبوها أخوها عمها اللي يكون، يخطبها بعد أن تكون المقدمات الشرعية، ويكون جادا في خطبتها وهي كذلك تريده، فيتقدم إلى وليها، ولا يجوز أن يكلمها ولا أن تكلمه. أحسن الله إليكم. يقول لديه اقتراح، يقول لو تحدثون حديثا مختصرا عن الصحابي راوي الحديث، يعني في كل حديث. أحسنت، هذا شيء طيب، فلعل الله إن شاء الله أن ييسر لنا هذا الأمر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ويقول ما حكم من لا يدفع الزكاة ولكن يدفع الخمس؟ ما يجوز، ينبغي أن يدفع الزكاة، الخمس شيء والزكاة شيء آخر، الزكاة ما تصل إلى الخمس، إنما هي يعني نصف العشر أو نصف العشر ونسب معينة بحسب نوع المال. فكون يدفع الخمس، يدفع الخمس لمن؟ ماذا يقصد بالخمس؟ اللي يدفع الخمس يدفع، اللي يدفع الكثير يدفع القليل. أحسن الله إليكم. يريد التذكير للناس بعدم طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه سمع بعضهم يقوله في هذا اليوم. لا شك أن هذا خطأ، خطأ وشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا للأسف يجري على ألسنة كثير من إخواننا في بلاد الإسلام، مدد يا رسول الله، مدد يا حسن، مدد يا حسين، مدد يا علي، مدد يا، هذا المدد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمدنا بالنصر ويمدنا بالعون وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فالله هو الذي يمدنا، والمدد من الأحياء أيضا، إذا إنسان حي تستمده شيء فلا حرج، ما دام حي يسمع يسمعك ويجيب دعوة. أما الموتى حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل أفضلهم عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ما يجوز أن تستمده مددا فضلا عن من دونه من الصحابة الكرام والأولياء وغيرهم. فهذا أمر يا إخوان، ذكروا إخواننا أن يتقوا الله، لا يقعوا بكلمات قد توبق عمله، تحبط عمل كلمة واحدة، كما حذر عليه السلام، رب كلمة يقولها لا يلقي لها بال تهوي به في النار كذا وكذا وتحبط أعماله. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا النوع، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مجرد الجهر أن يجهروا، لا يسيئون الأدب مع النبي عليه السلام، فكيف بإساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، من صفاته ومن حقوقه تسبقها على مخلوق، فهذا قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى، فيخشى أن تحبط صلاتك وزكاتك وأعمالك. نعم، زكاة الرواتب هذا لا أستطيع، لأن الأذان على وشك ويحتاج إلى، فلو يعني يتصل أخاتفيا بي أو بأحد المشايخ وإن شاء الله يجد الجواب وخلص. فأذكر إخواني إذا أذن المؤذن دائما نتابع المؤذن ولا نتشاغل بالأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وزيدنا من فضله وكرمه وجوده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.